السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وهو آخر درس في المجلد الثاني من فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية. وبعده كما أسلفت إن شاء الله نبدأ في المجلد الثالث، ويتضمن الواسطية والتدمرية. ويبدو لي من خلال ما جاءني في الدرس الماضي من الاقتراحات المكتوبة والشفوية أن هناك رغبة في أن يعني نقرأ هذين الكتابين، فعلى هذا نستمر على نفس المنوال بأن نأخذ المجلد الثالث إن شاء الله بجميع محتوياته، لأنه ليس فيه أشياء من الحشو أو التكرار أو الأمور التي لا لزوم لها كما في هذا المجلد الذي فيه استطرادات في الرد على الفلاسفة والباطنية وأهل الاتحاد ووحدة الوجود ومن سلك سبيله. فعلى بركة الله إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالمجلد الثالث من أوله. نعم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سئل شيخ الإسلام وحجة الأنام أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه عمن يقول إنما ثم إلا الله، فقال شخص كل من قال هذا الكلام فقد كفر. نعم. فأجاب رضي الله عنه الحمد لله، قول القائل ما ثم إلا الله لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله، فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهذه المعاني كلها صحيحة وهي من صريح التوحيد، وبها جاء القرآن، فالعباد لا ينبغي لهم أن يخافوا إلا الله، كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، إلى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. وكذلك لا ينبغي أن يرجى إلا الله، قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولا ينبغي لهم أن يتوكلوا إلا على الله، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولا ينبغي لهم أن يعبدوا إلا الله، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولا يدعوا إلا الله، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وأما إن أراد القائل ما ثم إلا الله ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موجود إلا الله، ويقولون ليس إلا الله أي ليس موجود إلا الله، ويقولون إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك من معاني الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني ونحوهم من الاتحادية، وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات، حتى إن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير والنجاسات، أو يجعلون وجود ذلك وجوده. فمن أراد هذه المعاني فهو ملحد ضال، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والله سبحانه وتعالى أعلم. في هذه القاعدة الحقيقة لو ترسمها أهل العلم بدقة ووضوح لا استراح الناس من كثير مما يخوضون فيه فيما يشتهر من بعض الكبار عن كلمات وعبارات، سواء كبار من ينتسبون للسلف ممن عندهم نزعة صوفية مثل الهروي وابن خفيف ومن سلك سبيلهم ممن عندهم التزام لعقيدة السلف ومعرفة بالآثار والأحاديث والسنة، وعندهم أيضا شيء من الميل الصوفي، أو من الذين يعني عرفوا بالفضل والصلاح والاستقامة ممن ينتمون إلى الفرق ذات البدع غير المغلظة أو ذات البدع غير المكثرة، مثل بعض من ينتسبون الأشاعرة من أهل الحديث، أو من ينتسبون الماتريدية من أهل الحديث، أو حتى طبقناها ممن ليسوا من أهل العلم الشرعي لكنهم لا يعرف عنهم أنهم من أهل هذه الضلالات، مثل بعض المفكرين والأدباء، وأوضح مثال منهم سيد قطب. فهؤلاء كلهم أو غيرهم مثل الغزالي حجة الإسلام المسمى بحجة الإسلام ممن هو أيضا قد يكون مغرق في بعض التصوف وغيره، هؤلاء أثرت عنهم كلمات مجملة على نحو ما قال الشيخ، يعني قد تفهم إما نزعة اتحاد أو حلول أو استعمال بعض الشطحات الصوفية أو التعلق بأمور يعني تكون غالبا شعارات أو مصطلحات لأهل البدع. أقول هذه الأمور لا بد أن توزن بميزان العدل، ولعلي أقف كأنموذج لأن هذه مسألة معاصرة عند الكلام الذي ينسب لسيد قطب رحمه الله. سيد قطب نسبت عنه وفعلا وجدت في كتبه خاصة في الظلال عبارات فيها رائحة يعني الانحرافات العقدية، إما موافقة لبعض عبارات الحلولية أو موافقة لبعض شطحات الصوفية أو استعمال عبارات فلسفية للتعبير عن بعض معاني الإيمان وبعض معاني الدين، كل هذا وجد عند السيد قطب. والحكم عليه من خلال هذه الأمور ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية التي أشار الشيخ لشيء منها، وهي أولا أنه عندما يصدر مثل هذه الأخطاء لا بد أن نقول أخطاء، إنها أخطاء، يعني معنى لا نبحث عن معاذير بتكلف، فما يظهر أنه خطأ وشعار أو للبدعة أو اصطلاح بدعي أو أحيانا حتى استعمال معاني بدعية هذا يقال أنه خطأ، لكن يبقى الحكم على الشخص، ويبقى أيضا مدى هذا الخطأ، هل الخطأ واضح صريح لا يقبل مثلا الاحتمال، وهذا نادر، لا يعرف السيد قطب شيء من هذه الأخطاء التي لا تقبل الاحتمالات في أمور الكبار، وإن وجد عنده فعلا بعض الأخطاء ظاهرة. الأمر الثاني أنه مثل سيد قطب لا بد نستصعب حاله، فهو أولا ليس من علماء الأمة في الفقه الشرعي الراسخين، ولا قال ذلك عن نفسه ولا قاله عنه إلا جاهل، يعني سيد قطب ليس من العلماء الراسخين ولا من أهل الفقه في الدين، إنما هو رجل عنده غيرة وأعطاه الله عز وجل شيء من قوة الأسلوب وأيضا عمق الفكر وأيضا الاهتمام بقضايا الأمة من زاوية أو من زوايا معينة قد لا يجدها إلا أمثاله ممن أوتوا كلمة وأعطوا قدرة على البلاغة والتعبير، وموقفه أيضا تجاه يعني الأحداث في وقته موقف يعني احتسبه عند الله عز وجل، صرف النظر عن تفاصيل هل هو مصيب كل الإصابة أو هذا أمر آخر، لكن نحن نجزم أنه ظاهره أنه احتسب وفدى بنفسه لدينه، هذا هو الظاهر لنا. فهذا إذا استصحب في أنه مثل هذا الرجل يبعد أن يكون عنده باطنية خالصة أو نزعة كما يقولون وحدة الوجود أو الاتحاد. وعلى هذا فإنه فعلا نسبت عليه نسبت عنه بعض العبارات نقعدها على القاعدة التالية، وهي على إضافة إلى ما أسلفت مما قلته، وأنه أيضا ليس برجل عالم على سبيل نقول والله هذا يعني قدوه وكلامه لابد، هو ليس بعالم، وإن ادعى أتباعه أو المتعصبون له ادعوا أنه قدوة في كل شيء فقد أخطأوا، هو قدوة فيما أصاب فيه لكنه ليس بعالم نثر بعلمه، ولا عنده أيضا إيمان بالنصوص كما عند الأئمة العلماء الراسخين، وإياك استدلاله بالآثار ضعيف، استدلاله بالآثار ضعيف. فإذا كان ليس بقدوة إذا نبقى على كلماته أغلبها من النوع المحتمل، وهذا هو ما أردت التنبيه له من خلال كلام الشيخ. كما أن الشيخ قال إن ما ثم إلا الله كلمة مجملة تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، كذلك أغلب كلمات سيد قطب التي أخذت عليه من هذا النوع يحتمل معنى باطلا وله توجيه يمكن يخرجه عن المعنى الباطل، وقد يكون بعضه خطأ يعني التعبير خطأ فعلا، لكن ليس عندنا دليل على حمله على أسوأ المحامل، فتستصحب حال الشخص فلا يعرف عنه أنه مثلا داعية بدعة، ولا يعرف عنه أنه يعني وقع في زلات تعمدها. وعلى هذا إذا نقيس كل ما نسب عن بعض الأئمة أو بعض العلماء أو بعض الصالحين، فكذلك مثل الإمام الهروي رحمه الله إمام من أئمة السنة وله مواقف تجاه السنة عظيمة وله كتب في ذم الكلام، فهذا الرجل أيضا له مصطلحات صوفية مغرقة في التصوف وفيها أخطاء وشطحات، لكنها زلات عالم لا تنقص من قدره ولا يوافق عليها. ولذلك لما أراد ابن القيم رحمه الله أن يجر مصطلحات الهروي لأن تكون شرعية خالصة ما استطاع إلا بأسلوب مضطرب قد لا يعني يستقيم في كتابه في شرح منازل السائرين. نعم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهل هذا موافق لما يقول الاتحادية بينوا لنا ذلك؟ فأجاب الحمد لله، قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخر كقوله يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر، فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار، فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وإزجاء السحاب سوقه والودق المطر، فقد بين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض فإنه سبب الحياة في الأرض، فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي، ثم قال يقلب الله الليل والنهار إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض آخرين. وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله وجعل الظلمات والنور، وقوله وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان. ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض. ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير، فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره، فكيف يكون هو الخالق؟ ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه، وهذه صفة الخالق سبحانه، فكيف يتوهم أنه من النوع الأول؟ وأهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الاتحاد لا يقولون إنه هو الزمان ولا إنه من جنس الأعراض والصفات، بل يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم، فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار، فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار؟ إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان. يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا، وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه، والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له، وإنما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه، فيقع السب عليه، وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة، والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان، فإن الله يقلبه ويصرفه. والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية، إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي، ورووا في بعض الأدعية يا دهر يا ديهور يا ديهار، وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال. نعم، هذه العبارات يعني الشيخ أشار إلى أن معناها صحيح، لكن لا يدل ذلك أنه يرى الدعاء بمثل هذه العبارات الموهمة. يعني الله عز وجل يدعى بأسمائه وصفاته، لا حاجة لنا بأن ندعو بأدعية يعني ليست واردة في النصوص أولا، ثم ليست توقيفية، قصدي بأسماء الله عز وجل ليست توقيفية، ثم أيضا توهم وقد تحمل معاني وقد يتوهم منها السامع معاني غامضة، ودائما إذا وجد الغموض ووجد التوهم فلا ينبغي أن نسلك مثل هذه العبارات. فأقول وإن قال الشيخ بأن الدهر والديهور وديهار معانيها صحيحة لأنها إشارة إلى المسبب وهو الله عز وجل الخالق المدبر للملك، إلا أن العبارات يجب أن تجتنب في الدعاء وإن حملت معاني صحيحة ما دامت محتملة. والذين يستعملونها غالبا يكونون ممن لهم يعني ما لهم تفسير لهذه المصطلحات يكون فيه شيء من الخطأ أو البدعة. فعلى هذا أقول كلام الشيخ أن هذا المعنى الصحيح لا أن الإقرار بمثل هذه الأدعية المحتملة الموهمة، بل يجب تجنبها. نعم. فقد أجمع المسلمون، وهو مما علم بالعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قالوا على مقدار البكرة والعشي في الدنيا، وفي الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد. والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر، قد روي أنها تظهر من تحت العرش. فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار، وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر؟ هذا مما تنازع فيه الناس، فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون، كما أثبتوا الكليات المجردة في الخارج التي تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة، وأثبتوا الهيول التي هي مادة مجردة عن الصور، وأثبتوا الخلاء جوهرا قائما بنفسه. وأن كما تعرفون الفلاسفة كلهم ليسوا في أمر الدين على شيء، كلهم في أمر المريض، وهم أول ما ينطبق عليهم قول الله عز وجل: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. لماذا؟ لأنهم في كلامهم على الغيب والإلهيات ليسوا فقط يجهلون الوحي الذي هو المصدر الوحيد للغيب، بل يعادون الوحي ويضادونه، كل ما جاء به الأنبياء عاندوه. وأنا أقصد الفلاسفة الخلص الذين يتكلمون في أمور الغيب وفي الأمور الغامضة ومحارات العقول بمجرد آرائهم. ولذلك فمن سلك سبيل الأنبياء في هذه الأمور فليس بفيلسوف مطلقا، لا يصح أن يسمى فيلسوف. الإنسان الذي يستمد آراءه في الغيب في الأمور الغامضة ومحارات العقول من الوحي ليس بفيلسوف، هذا أمر. ثم أيضا أن أقصد كما قلت بالفلاسفة هم الذين يتكلمون في الغيب والإلهيات، وهم غالبا هم الذين اصطلح عليهم الفلاسفة. لكن هناك جانب قد يتكلم فيه بعض الفلاسفة قد يكون حق، لكن ليس هو الذي به سموا فلاسفة. أعني أن بعض الفلاسفة قد يتكلم ويبدع في بعض العلوم الطبيعية مثل الطب والكيمياء والفيزياء وغيرها، قد يبدأ بحكم أنه بشر أعطاه الله عز وجل عقل معيشي يعرف به ظاهرا من الحياة الدنيا كما ذكر الله عز وجل عن الكفار، لكن ليس هذا هو الفلسفة. وأكثر ما يفتن الناس الفلاسفة هؤلاء الذين يتخرصون على الله يتخرصون على الدين، أكثر ما يفتن الناس فيهم أنهم لهم علوم دنيوية طبيعية مفيدة، لكن يجب أن نفرق بين هذا وذاك. فمثلا ابن سينا فيلسوف وطبيب، فقد أبدع في الطب. لماذا؟ لأنه حينما استعمل ما أعطاه الله عز وجل من عقل وذكاء في الأمور الطبيعية أجاد وأفاد، وحينما صرف ما أعطاه الله عز وجل من عقل وذكاء في الأمور الغيبية خبط لأنه أداه عقله وذكاؤه إلى الغرور، وجانب منهج الأنبياء. ولا شك أن من جانب منهج الأنبياء فلا يستحق أن يعني يكون إمام في الدين فضلا، بل لا يستحق أن يكون إماما في الفكر والفلسفة فضلا أن يكون إمام في الدين، كما يتعلق بذلك بعض المفتونين للفلاسفة. وما أثر عن أفلاطون وغيرهم كله من هذا الباب، إلا ما كما قلت تعلق بعلوم دنيوية أو بعض الأمور المنطقية، وهي أشبه بالعلوم الرياضية. المنطق الذي يستقرأ من علم صحيح هو من العلم، سواء صدر من الفلاسفة أو من غير الفلاسفة، من العلم الطبيعي الذي لا مشاحة فيه. إذن أعود وأقول، ما يصدر عن فلاسفة أحيانا من بعض العلوم الصحيحة في الأمور البديهية العلمية الطبيعية، سواء في العلوم التجريبية أو في المنطق الصحيح، هذا أمر يعني صواب ويؤخذ من الفلاسفة وغير الفلاسفة، لكن ليس هذا هو الذي سموا به فلاسفة، إنما سموا به فلاسفة لمناهجهم الباطلة. فكلامهم في الكليات المجردة في الخارج، والمثل والهيولي والخلاء وأنه جوهر مجرد، كل هذا كله من التخرص، لا رصيد له من العلم ولا من الواقع ولا من العقل السليم، وكله خلط وخبط وتيه بعيد عن الحق. نعم. وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج، وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضها، فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان، كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق، مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن وليس في الخارج إلا شيء معين وهي الأعيان وما يقوم بها من الصفات، فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به، ولا زمان إلا مقدار الحركة، ولا مادة مجردة عن الصور، بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به الأعراض، ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم أو ما هو جسم يقوم به العرض، وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار، والله أعلم. أحسنت. على حال مجمل كلام الشيخ أنه يقول أن الصفات لا يمكن أن توجد إلا بالموصوفات، ولا تبقى مجرد كلام في الأذهان، وهذا صحيح. الصفات شملها الأعراض، الصفات اللي هي الأعراض لا يمكن أن تكون حقيقة إلا إذا وجدت الموصوفات، وإلا يبقى الكلام مجرد كلام في الذهن. وأكثر الفلاسفة يتعلقون بهذه التصورات الخيالية، وإن كان بعض عقلائهم كما قال الشيخ يعارضون هذا، لأنهم الفلاسفة بعضهم أعقل من بعض، وليس كل عاقل يدرك بعقله الأمور التي يتفق عليها عموم العقلاء أو من أعطاهم الله عقولا سليمة. الأسئلة كلهم يرون إدراك الوسطية ما شاء الله. على الحال جاءنا اقتراح بالاستغناء عن الوسطية يكفون، والاقتراحات المكتوبة كلها في أو أغلبها إلى الآن فيما وصلني كلها يراها قراءة الكتاب الوسطية والتدمرية. طبعا أنا عادة تلك الكتب اللي يكثر شرحها لا نتوقف كثيرا، سأركز إن شاء الله إذا قرأنا الوسطية، خاصة الوسطية التدمرية في الحقيقة تحتاج وقفات معلومها، لأن التدمرية عبارة عن أصول وقواعد فيها عمق وفيها صعوبة، أما الوسطية فهي سهلة. فالوسطية نظرا لما شرحت كثيرا، فإن شاء الله سنكتفي على أمور. أولا محاولة استنباط الجوانب المنهجية في الوسطية، الجواب المنهجية. والأمر الثاني ربط قضايا الكتاب بعضها ببعض إذا كانت متفرقة، والأمر الثالث محاولة العنصرة، يعني توجيه الكتاب ليكون معنصر في ذهن السامع والقارئ وفي الكتاب نفسه. يعني حاول بعض الذين طبعوا الواسطية جزاهم الله خير أن يعنصروها عنصرة يعني تبويبية، لكن أنا ما أقصد العنصرة التبويبية، أنا أقصد العنصرة اللي هي استنباط الفوائد المهمة وربط بعضها ببعض وجمع هذه الفوائد تحت عناصر أو عناوين. على الحال الأوراق إذا كانت كلها تتعلق بها نجمعها لتأييد الاقتراف، نجمعها سوا ثم ننظر فيها. على الحال مبدئيا الآن يتقرر إن شاء الله أننا بناء على كثرة الطلبات أننا نبدأ الكتاب من أوله ونمر على الوسطية والتدميرية بإذن الله. الأسئلة بعضها طويل، يقول ما المنهج الصحيح في تفسير الرؤى والأحلام، وهل قيام مفسر إعداد محاضرات خاصة يقوم عليها تفسير الأحلام على وجه عام لجميع الناس، وما يحدث ذلك من فتنة يسمع الكثير التعبير؟ عليه حال الرؤى يا أخوان هي إذا تجاوزت الحد قد تكون من أبواب الدجل والفتنة. والمعروف القواعد المتعلقة في الرؤى حسب ما هو معروف في النصوص وحديث السلف وعمل السلف أنها لها بعض التفصيلات التي يجهلها بعض الناس. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل عن الناس ماذا رأوا، لكن هل كان هذا عمل الصحابة من بعده على نحو ما كان يعمل؟ ما أعرف هذا. إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم كلام من هو معصوم لا ينطق عن الهوى، وفعله هذا لا يدل على أنه تشريع؟ لو كان تشريع لاضطر الصحابة أن يكون طائفة منهم دائما في دروسهم يقولون من رأى البارحة رؤيا، ودائما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله تفسرها أمام الصحابة ومن جاء بعدهم. ثم لا نعرف من الصحابة من كان همه تفسير الرؤيا ولا من التابعين ولا التابعين. نعم اشتهر مثل ابن سيرين، لكن سيرين يخفان عالم أمة، ليس عمله تفسير الرؤى فقط، غاية ما اشتهر أنه فعلا مسدد وملهم في تفسير الرؤى. لكن ابن سيرين تعرفون علمه، عالم في سائر علوم الشرع، إمام من أئمة الدين، ما همه تفسير الرؤى كما يتصور بعض الناس. سمعت هذا من بعض الجاهلين، يقول إذا مثل ابن سيرين ما جلس للرؤى يا أخوان، ابن سيرين عالم من ضمن ما يتلقاه من الناس الرؤى، وكان يفسرها لأن الله عز وجل أعطاه موهبة. فالامتهان، وهذا ما نريد نصله، الامتهان لتفسير الرؤيا بحيث تكون مهنة هو خطأ، مثل امتهان الرقية بحيث تكون مهنة. الرقية حق، لكن يتفرغ الإنسان للرؤى ويضع عيادات وأحواش يجمع بها الناس كأنهم غنم، هذا ما يعرف يا أخوان. عشان ينفع أخيه المسلم، لكن حصر نفع نافع في الرؤيا على شخص، هذا من باب الفتنة. ولذلك كثرت الفتنة في هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى كثر ما أسميه في الدجل عند كثير من الرواة وهم لا يشعرون، وقعوا في صور من صور الدجل وهم لا يشعرون. أنا لا أتهم عقائدهم، أكثر من نعرفهم بحمد الله هم على استقامة وصلاح، لكن مع ذلك يفتنون. ومن يضمن نفسه من الفتنة؟ تسليم أو عرض نفسه لباب من أبواب الفتنة. فكذلك الرواة ينبغي ألا تكون مهنة. أما وإضافة إلى هذا حتى المحاضرات ما ينبغي أن تكون محاضرة خالصة في تعليم الناس كيف يعني يفسرون. أتريد أن يتعلم الناس الحلاقة في رؤوس الأيتام؟ يسمع قواعد ثم يبدأ يخبط يصيب مرة مرتين، وأغلب الإصابة في الرؤى هي أيضا من باب الفتنة، لأن الرائي يعتقد شيء من خلال التفسير فيبتلى به. لأن أكثر الناس يقول فعلا فلان إذا فسر وقعت الرؤية على من فسر، أقول لأنكم اعتقدتم هذا مو بلأنه أصاب دائما. وأكثر أنواع الابتلاء من هذا النوع، يعتقد الإنسان شيء فيقع له من باب الفتنة. فأكثر الناس يثقون بمفسر الرؤى ثقة مطلقة، ويعتقدون أن ما قالوا صحيح وسيقع فيترقبونه فيقع ابتلاء، لا لأن الرأي أصح أو المفسر وهكذا. فيا أخوان العمق أو التعمق في هذا الأمر والخروج عن حدود الضوابط الشرعية لا شك أنه تجاوز الشرع، فلا ينبغي أن يتفرق ناس للرؤى تفسير الرؤى ولا أن يكثروا من إعلان كل ما يسمعونه وما يقررونه. إذا فسروا بعض الرؤى لأشخاص أكثر الرؤى من النوع الذي لا يصلح أن يشاع تفسيره، أكثر الرؤى من النوع الذي لا يصلح أن يشاع تفسيره. والآن هذا للمحاضرات يعلنون تفسير الرؤى، ما يصلح هذا. فهذا منهج غير سليم في نظري ويحتاج إلى قيود وضوابط شرعية. وإن كنت حقيقة أرى أنه يعني لا يجوز لأهل الكلام في التفصيل في الأمر اللي يفهم منه الشخص لعيانهم، لأن لهم الحق علينا أن ننصحهم أولا. وأنا في الحقيقة أجد أني مثل كثير من الأخوان اللي تواكلوا ما يعني نصحنا هؤلاء الناس الذين لهم حق علينا، وكثير منهم طلاب علم وأهل الخير والصلاح، فلعلنا إن شاء الله ننصحهم ويبحث هذا الأمر. نعم. لا، تعبير الرؤيا موهبة، ما هو لازم يكون علم الشرع، لكن علمه بالشرع يكون أكثر تسديد وأكثر إصابة. تفسير الرؤى موهبة، ما هي بلازم بالعلم. كثير من العلماء الكبار لا يفسرون الرؤى ولا يجدون تفسيرها، وكثير من يفسرون هم من طلاب العلم الصغار أو المتوسط العلم أو من العوام. لكن إذا كان عند المفسر اللي أعطاه الله موهبة، إذا كان عنده علم شرعي وفقه في الدين، فهو أحرى للتسديد والمقاربة. وهناك رؤى كثيرة رآها الناس وما عرفوا بواقعها إلا عندما وقعت وصارت مخالفة لما فسروه به، فسروها به، تقع على غير ما فسروه. أنا عندي لكم برهان خفيف، برهان على الماشي، على أنه تفسيرات الرؤى يا أخوان أكثرها يقع من باب التعلق النفسي. الدليل على ذلك أنه كثير من عندهم وسواس في الرؤى يسألون أكثر من واحد ولا يتفق المعبرون، يندر أنهم يتفقون. واستقرئوا هذا الأمر، اسألوا أكثر الذين يفتنون بسؤال المفسرين، يقول سيالك فلان المشاهير يقول لي كذا، تقول سيالك فلان الآخر يقول لك سيالي غير كذا. وهذا دليل أن المسألة يا أخوان وهمية، يعني كون أو اعتقاد الناس أنه لازم تقع تفسير فلان المشهور هذا وهم. والمشاهير يختلفون الآن، يندر أنهم يتفقون في تفسير الرؤية الواحدة. إذن نصدق من؟ أو نأخذ تفسير من؟ نعم، الإصابة تتفاوت من واحد إلى آخر، قد يكون بعضهم أصوب، لكن الجزم وبناء الأحكام على ذلك. ما الرسالة التي يشير إليها السائل؟ ما رأيتها ولا قرأتها ولا علمتها ولا علمتها. يقول البعض يكثر شيء قط رحمه الله، ويستدلون ببعض الكلمات التي وردت في الظلال. الحالة كثير صعب يا أخوان، يتحملون إجرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. في التكفير يا أخوان خطير. شيء قط رحمه الله وقع في زلات، وقع في زلات كبيرة، لكن التكفير له شروط وموانع. ورجل أيضا أفضى إلى ربه، فتكفيره بمجرد محاكمته على العبارات دون استصحاب حاله ودون رد عبارات بعضها إلى بعض، هذا من الأمور الخطيرة جدا، وربما تكون ردود الأفعال ضد من أيضا يبالغون في سيرته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.